الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر في باب الاستنجاء مستحبات ومكروهات ومحرمات ومباحات، وذكر أيضا واجبات في قوله واجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، وسيأتي إن شاء الله. وقلنا إن المستحبات في كلام المؤلف كان 13 وذكرناه، وهذا العدد بحسب المتن، وإلا ففي الشرح زيادات وفي غير الروض المربع أيضا زيادات، لكن كلامنا الآن في ترتيب كلام المؤلف الحجاوي رحمه الله. ذكر 13 مستحبا وأتينا عليها في المرة السابقة. أما المكروهات في كلامه فهي 7 وزاد في الروض موضعا ثامنا. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. هذا أول مكروه ذكره المؤلف فيما يتعلق بدخول الخلاء. قال ويكره دخوله، يعني دخول قاضي الحاجة الخلاء، بشيء فيه ذكر الله تعالى، سواء كانت ورقة مكتوب فيها ذكر الله، سواء كانت ورقة مكتوبا مكتوب فيها ذكر الله، أو كانت شيئا يتبعه، يعني فيه ذكر الله لكن تبعا وليس استقلالا، يعني قد يكون ذكر الله مكتوبا مستقلا في ورقة فيها ذكر أو كتاب فيه أذكار. أيضا قد يكون شيء ليس معدا لحفظ الذكر أو لكتابة الذكر فيه، لكن فيه تبعا ذكر الله عز وجل، كان يكون مثلا حافظة نقود وفيها شيء من ذكر الله، وفيها نقود وفيها صور وفيها أشياء، لكن فيها ذكر الله، فيكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله. حتى الخاتم لو كان مكتوبا فيه ذكر الله كما كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، وكان إذا دخل الصلاة وضع خاتمه. فاستدلوا بهذا الحديث على كراهة دخول الصلاة بشيء فيه ذكر الله تعالى. قال إلا لحاجة، إلا لحاجة يعني الحاجة كان يخاف سرقة ونحوه، مثلا لو كان معه حافظة نقود لو أخرجها من جيبه ووضعها في الخارج سرقت أو ضاعت أو فقدت، فهذه حاجة تبيح دخول الصلاة بشيء فيه ذكر الله تعالى. أما الدراهم ونحو الدراهم، الدراهم يعني كان في السابق الدراهم من قد يكون فيها ذكر الله عز وجل، فإذا كانت الدراهم فيها ذكر الله فإنه لا يدخل، فإنه يدخل بها الصلاة ولا بأس، لأن الدراهم يخشى عليها من السرقة والضياع، فالدراهم مستثنى. وكذلك المصحف ليس مكروها بل هو محرم، يعني فيه شيء فيه ذكر الله، إلا الدراهم فتباح لأن عرضة للسرقة. وكذلك المصحف فإنه يحرم دخول الخلاء بالمصحف إلا خوف السرقة، إلا أن يخاف أن يسرق المصحف، وما سوى ذلك فيحرم عليه دخول الخلاء بالمصحف. ذكروا أيضا الحرز لكن لا نتعرض له الآن. قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، هذا المكروه الثاني من مكروهات دخول الصلاة، يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. إذا كان يقضي حاجته جالسا على الأرض فإنه لا يستكمل رفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، يعني عند الحاجة إلى الرفع يرفع. لو فرض أن الخلاء كبير كما في بعض البيوت عندهم الحمامات كبيرة، فيدخل يمشي مسافة إلى أن يجلس على الأرض أو يجلس على المقعد المخصص لقضاء الحاجة، فبعض الناس بمجرد دخوله يرفع ثيابه أو يرفعه قبل الدخول، هذا كله منهي عنه للنهي عن كشف العورة بلا حاجة، فالنهي عن هذا عام ليس نهيا خاصا، إذا دخلت الخلاء فلا تكشف فلا ترفع ثوبك قبل الدنو من الأرض، لا هو نهي عام، النهي عن كشف العورة عموما والأمر بحفظ العورة عموما، ولو كان الإنسان وحده صاليا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، أوردوا على النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا في آخر الحديث قال فالرجل يكون وحده، قال فالله أحق أن يستحي منه من الناس، فإذا كنت وحدك لا تكشف عورتك. طيب يكره رفع ثوبه أي استكمال رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، أما إذا دنا من الأرض فإنه سيرفع لئلا يتسخ ثوبه أو يتنجس، فيرفع إذن شيئا فشيئا. لكن بقيت مسألة أن الكلام الآن في رفع ثوبك قبل دنوك من الأرض من هذه الحيثية فقط، لا من حيثية وجود ناظر ينظر إليك ممن لا يجوز له النظر إليه، يعني يكره إن كان وحده، أما إن كان ثم ناظر يعني هناك ناظر ينظر إليه غير الزوجة والأمة أو طفل صغير، فإنه يحرم عليه حينئذ لوجوب ستر العورة عن هؤلاء. يبقى هذا الكلام في حالة عدم وجود من ينظر إليه. طبعا شوفوا بعض الناس في الحمامات العامة مثلا في المساجد أو في الحمامات اللي في الشوارع أو في الحدائق أو أماكن عامة عموما، بمجرد ما يدخل الخلاء يروح مشمر الجلابية حاطط ديله في أسنانه زي ما بيقولوا أو رافع ديله ويخش يمشي في وسط الناس كده يتجول يكشف عورته إلى قريب من العورة المغلقة. تقول له يا حاج عيب كده ما ينفعش، يقول لك يا عم احنا رجالة كلنا، صح يا حاجة ما يفحش ده احنا في مسجد حتى، فيتهمك انت يقول لك ايه ده انت في قلبك حاجة ولا ايه، يعني احيانا يتهمك انت كأنك انت عندك شذوذ مثلا، يعني انت بص علي انا راجل زي، لكن الشرع نهى عن ذلك، الرجل في وسط الرجال والرجل في وسط النساء والمرأة في وسط النساء والمرأة في وسط الرجال، انت مأمور بستر العورة المطلقة حتى لو كنت واحد. طيب المكروه الثالث قال وكلامه فيه، يكره كلامه فيه يعني في الخلاء، سواء كان الآن قوله يقرأ كلامه فيه الكلام عام، سواء كان بذكر الله أو كان بغير ذكر الله، حتى لو رد، حتى لو كان رد سلاما، يعني حتى لو قال لك أحد السلام عليكم وأنت في الصلاة فلا ترد عليه. فإن عطف قالوا يحمد الله عز وجل بقلبه لا ينطق باللسان، إن عطف حمد الله بقلبه. لكن الكلام المكروه في الخلاء أيضا من حيث هو قد يتعين عليك الكلام، يعني مثلا إن كنت في الخلاء وعندك رجل أعمى، رأيت رجلا أعمى سيقع في حفرة أو سيسكن على نار أو مكان يحصل له فيه ضرر، فيجب عليك أن تحذره وأنت في الخلاء، يكون كلامه حينئذ واجبا لعارض عرض. طيب الرابع قال وبوله في شق، شق يعني مثل الحفرة أو البالوعة ونحوه، قال وبوله في شق ونحوه، يعني البالوعات والحفر يكره البول فيها. قالوا في لقتادة راوي الحديث حديث النهي عن البول في الشقوق ونحوها، ما يكره من البول في الشق؟ قال يقال إنها مساكن الجن، يقال إنها مساكن الجن. وذكروا قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأوس سيد الخزرج، لما خرج فبال في شق ثم استلقى ميتا، فسمعوا هاتفا يهتف من الجن نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. فبولك في شق يعني في بالوعة أو حفرة أو نحو ذلك منهي عنه حفاظا على صحتك وحفاظا على بدنك، لأنها مساكن الجن ومساكن الدبيب والهوام والحشرات، فقد يخرج شيء يؤذيك، فلهذا نهي عن البول في شق ونحوه. قال الخامس قال ومس فرجه بيمينه، يكره لقاضي الحاجة أن يمس فرجه بيمينه سواء كان القول أو الدبر، يكره أن يمس فرجه بيمينه. وهذا النهي أو هذه الكراهة مأخوذة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح من الخلاء بيمينه أو أن يستنجي باليمين، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الفرج باليمين وعن الاستنجاء والاستجمار باليمين. لكن هل هذا النهي خاص بحال قضاء الحاجة على ظاهر الحديث أو أنه عام في كل وقت؟ الحنابلة يقولون في كل وقت. لماذا؟ قالوا لأنه إذا نهي عن مس الفرج باليمين حال قضاء الحاجة وقد يحتاج الإنسان إلى ذلك، يعني الآن موضع حاجة قد تحتاج إلى معاونة اليمين، فإذا لم يكن فيه حاجة كحال الساعة وحال غير قضاء الحاجة فيكره من باب أول. ومن العلماء من حمله على النهي الخاص أنه في قضاء الحاجة فقط، لكن المذهب أن النهي عام وأن مس الفرج باليمين مكروه مطلقا، ولهذا قال يكره مس فرجه أو فرج من يباح له مس فرجه بيمينه، يعني كزوجته وأمته لا يمس فرجها بيمينه. السادس قال واستنجاؤه واستجماره بها، نفس الحديث حديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء، فنهى عن مس الفرج باليمين ونهى عن الاستنجاء باليمين، فالاستنجاء والاستجمار باليمين مكروه ها؟ إلا الفرق عن التحريم إلى الكراهة. قالوا هذا من باب الآداب وهذه قرينة أحيانا. قالوا ولأن هذا أيضا متعلق بشيء في الإنسان فما هو إلا بضعة منك، يعني الفرج بضعة منك جزء منك، ولا ينهى الإنسان عن مس شيء من أعضائه نهي تحريم. بيقولوا صاحب العربية اللمصر الفضي ينقلها من مكان عشان في عربية عاوزة تطلع، واحرصوا على ألا تضايقوا أحدا من الجيران أو أحدا من حولنا، لأن هذا قد يسيء إلى الدرس وإلى الإخوة. طيب يكره استنجاؤه واستجماره بها يعني باليمين، فإذا كنت ستستجمر بالحجر ونحوه فامسح بالشمال، وإذا كنت ستستنجي بالماء فليكن أيضا الصب والمباشرة باليد اليسرى. قال واستقبال النيرين، هذا المكروه كم؟ رقم كم؟ 7. سابع، استقبال النيرين. النيران يعني الشمس والقمر، يكره استقبال الشمس والقمر، وعللوا ذلك بعلة ضعيفة، قالوا لما فيهما من نور الله تعالى. صبر اليمين هو ده الاستنجاء. هذه كده كان مكروه 7. زاد في الروض المربع مكروه آخر، وهو استقباله القبلة حال الاستنجاء. زاد استقبال القبلة حال الاستنجاء، لكن زادها في غير هذا الموضع، يعني في الكلام على المحرمات. يبقى صار المجموع في كلام الزاد 7، والروض زاد مسألة ثامنة. قال ويحرم، بدأ في الكلام عن المحرمات فذكر 6 محرمات، وزاد في الروض 4 محرمات، فصار المجموع كام؟ 10. زاد مع الروض. كلامنا الآن في الزاد. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، هذا واحد، والثاني الاستقبال واحد والاستدبار 2. يحرم استقبال القبلة، هذا الأول، الثاني استدبار القبلة في غير بنيان، لحديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث الآن عام، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فلماذا قالوا في غير بنيان؟ قالوا في غير بنيان لبقية الحديث. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. ولحديث ابن عمر أنه صعد أو رقى يوما على بيت أخته حفصة أم المؤمنين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مستقبل الشام يعني بيت المقدس مستدبر الكعبة. فحملوا النهي على غير البنيان. وفي المسألة خلاف معروف مشهور، وفيه أيضا حديث ابن عمر إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود وغيره. فقالوا في غير البنيان يحرم، وفي البنيان لا يحرم، إلا أنه ينبغي الخروج عن النهي. فإذا بنى الإنسان خلاء في بيته فليبنه يجعل المكان الجلوس لا في استقبال القبلة ولا في استدبارها، هذا خروجا عن النهي. لكن لو فرض أنه بني هكذا فلا يلزمه أن ينحرف في البنيان، لا يلزمه ذلك، لأن النهي حينئذ غير متوجه، وإنما هو في حال الفضاء الصحراء ونحوه. قالوا إذا لم يكن بنيان فيكفي حائل، يكفي أن تضع حائلا يكون بينك وبين، يعني حائل يعني كأنه شيء أمامك لا يكون بينك وبين القبلة فضاء. طيب إذا فرض أن فيش حائل وكان المكان في صحراء أو في فضاء، فماذا يفعل الإنسان؟ يجلس عليه وينحرف، فيكفي الانحراف شرقه أو غربه، هذا في المدينة. وفي غير المدينة بحسب الجهة التي أنت فيه، يعني لو كانت القبلة جهة الشرق فلا تشرق ولا تغرب، لو كانت جهة الغرب فلا تشرق ولا تغرب، لكن شرقه أو غربه لمن قبلته في غير الشرق والغرب. فإنك إذا كنت في المدينة فشرقت أو غربت لم تستقبل الكعبة ولم تستقبل بيت المقدس، فلم تستقبل الكعبة ولم تجعل ظهرك أيضا إلى الكعبة. ثم قال الثالث ولبثه فوق حاجته، يعني أن يمكث الإنسان على البول والغائط بعد فراغه من الاستنجاء، يعني خلص قضى حاجته وانتهى واستجمر أو استنجى انتهى الأمر فليقم، فجلوسه في هذا الموضع بعد انتهاء قضاء حاجته حرام. قالوا لأنه مضر عند الأطباء، فيه ضرر، وفيه أيضا محذور آخر. احنا قلنا المرة اللي فاتت تنبهنا على مسألة التعليلات الطبية، وقلنا إذا كان التعليل طبيا فقط فليرجع فيه إلى أطباء العصر، فإذا أثبت الأطباء خلاف ما يقول الفقهاء فإن الحكم يزول إذا كانت العلة طبية محضة، صح؟ عاد نكرر الموضوع ده. أما إذا كانت علة شرعية، العلة شرعية وفيها أيضا كلام للأطباء، فسواء وجد أو عدم، خالف أو وافق، فالعبرة عندنا إيه؟ بالشرع، إذا كانت الأحاديث أو الأدلة فيها صحيح صريح. لكن العلة الآن طبية ومعها علة أخرى شرعية، يعني قد يقول لك قائل الأطباء يقولون ما فيش ضرر، أو أن الضرر لا يصل إلى حد التحريم، لا يصل إلى درجة التحريم، يعني لو كان ضرر أو ضرر متحمل أو شيء قل مكروه، لماذا تقول حرام؟ يعني تأتون في النهي، نهى أن يستنجي باليمين تقولوا كراهة، وتأتوا في العلة الطبية تقولون حرام. مش ممكن أحد يسأل هذا السؤال؟ نقول العلة ليست طبية فقط، العلة شرعية أيضا. قالوا لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وكشف العورة سبق أنه منهي عنه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته ولو كان وحده ولو كان خاليا، فلما كان كشف العورة بلا حاجة محرما، فجلوسك في هذا الموضع كاشفا العورة من غير حاجة داخل في النهي. يبقى العلة شرعية مع كونها أيضا فيها علة طبية. ونفسه فوق حاجته. الرابع وبوله في طريق، أي يحرم بوله، أي بول الإنسان، وكذلك التغوط من باب أولى، يعني ذكر البول ليس تقييدا، البول والغائط من باب أولى. في طريق، طريق قالوا طريق لابد أن يكون مسلوكا، طريق مسلوك يعني يمشي فيه الناس قارعة الطريق. أما الطرق الخريبة التي لا يردها أحد ولا يسير فيها الناس غالبا، فلا حرج في البول فيها إن أمنت أن ينظر إلى عورتك أحد. إذا كنت في مكان فضاء ولا يمشي فيه أحد فلا بأس أن تتبول في الطريق، إنما الكلام في الطريق المسلوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، فأضاف الطريق إلى الناس، لم يقل الذي يتخلى في الطريق، وهل الذي يتخلى في الظل أضافه إلى الناس، إضافته إلى الناس هل هي إضافة ملك طريق الناس عن الذي يملكه الناس؟ لا، الذي يسلكه الناس، إضافة اختصاص، فالناس يسلكونه. والعلة واضحة، لأنك تؤذي الناس إما برائحة أو بمنظر أو بميكروبات ونحوها، فالعلة واضحة. فالطريق الآن هو الطريق المسلوك. المحرم الخامس الحديث اتقوا اللاعنين، في أيضا اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد يعني موارد المياه، وقارعة الطريق، قارعة الطريق التي تقرع بالأقدام يعني طريق مسلوك. والثالث الظل، اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز بفتح الباء، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق أو قارعة الطريق، والظل أي الظل الذي يستظل فيه الناس. فالمؤلف عد المحرم الرابع فقال ويحرم بوله في طريق قلنا مسلوك، أما الطريق الذي لا يسلكه أحد فلا يحرم لانتفاء العلة. بوله في طريق قال وظل نافع، هذا الخامس، بوله في ظل نافع هذا تقييد، لأنه لو كان ظل يعني مثلا شجرة في طريق غير مسلوك، وهذه الشجرة لا يجلس تحت ظلها أحد وليس فيها ثمار ينتفع بها الناس، يعني فيش نفع لا بظلها ولا بثمارها، فهل يحرم البول أو الغائط تحتها؟ طريق غير مسلوك والشجرة لا نفع بظلها ولا بثمارها، فلا بأس حينئذ. وبوله في طريق وظل نافع هذا الخامس. زاد في الروض موضعين ها هنا، قال ومثله متشمس الناس بزمن الشتاء ومتحدث الناس، هذه موضعين، متشمس الناس يعني مكان يجلس فيه الناس في الشتاء يتشمسون، ومتحدث الناس يجلس فيه الناس يتحدثون، إن لم يكن الجلوس محرما أو ترتكب فيه محرمات فيفرقهم بما استطاع، هكذا يقولون. طيب وبوله في طريق وظل نافع. السادس وتحت شجرة عليها ثمرة، تحت شجرة فيها الظل. طب لو فرض أن الشجرة عليها ثمرة فالأمران معا، كونه ظل ظلا وقد لا يكون الشجرة قد لا يستظل أحد تحت الشجرة، يبقى أن عليها ثمرة. فإذا كانت الثمرة مما ينتفع به الناس أو ينتفع به الدواب والأنعام فلا يجوز لأحد أن يبول أو يتغوط تحته، لأنه يقدر هذا الموضع إذا سقطت فيه الثمار. بقي البول في موارد المياه، الحديث فيه النهي عن البراز في الموارد. أما التغوط في الماء فمنهي عنه مطلقا إلا فيما أعد لذلك، وإلا في المياه الكثيرة التي هي كالبحار والأنهار فلا يحرم الغائط فيه، لا يقدره ولا يؤثر فيه. وأما البول فإنه أخف من الغائط، فيجوز البول في المياه التي هي كالبحار والأنهار وفيما أعد لذلك، وكذلك في المياه الكثيرة المتجددة. أما الماء الراكد فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد، وكذلك الماء القليل لأنه سينجسه بمجرد وقوع البول فيه. ثم بعد أن انتهى من عدد المحرمات وهي ستة كما سمعتم، شرع تكلم عن صفة التطهر من خروج البول والغائط، وهو ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار، أنه قدم قبل الاستنجاء. الباب اسمه باب الاستنجاء، فالكلام الأصل في الكلام هنا صفة الاستنجاء والاستجمار وأداب الاستنجاء والاستجمار، لكن لأن الاستنجاء والاستجمار إنما يكون من فعل يفعل في الخلاء فإنه ذكر الأداب المتعلقة أيضا بدخول الخلاء من مستحبات فتفعل أو مكروهات ومحرمات فتجتنب. فبدأ في الكلام عن صفة الاستنجاء والاستجمار، ونحن قلنا إن الاستنجاء بالماء وبالحجر كلاهما يطلق عليه الاستنجاء، وأما الاستجمار فبالحجر ونحوه فقط، لا يسمى الاستنجاء بالماء استجمارا. أنت تعجب لو علمت أن الاستجمار لا خلاف فيه بين المسلمين كأنه مجزئ، إنما الاستنجاء فيه خلاف. معلومة جديدة دي صح؟ أكثر الناس يتعجبون، فاكرين إن الذي يستجمر كده لم يتطهر، يقول لك ده فلان ده دخل الحمام وطلع ما استعملش مية، مفيش نقطة مية. يعني إيه يعني مفيش خرج متنجسا؟ يقول لك لا استعمل مناديل ولا ورق، ويتكلم كده يعني كأنه بامتهان وقرف، وينسب هذا. أنا شوف ما إحنا مسلمين إزاي يعني؟ لابد أن تفقه هذه المسائل، لأنك الآن تنكر أمرا شرعيا مجمعا عليه. لا شك أن الاستنجاء أفضل، الاستنجاء بالماء أفضل، لكن الاستجمار مجزئ إجماعا، بل وقع خلاف في الاستنجاء. بعض الصحابة أنكر الاستنجاء بالماء، وكانت العلة أنهم لم يبلغهم الاستنجاء، وثانيا أنك تباشر النجاسة بيدك، لما تستعمل الماء ستقابل يدك النجاسة، لكن في الاستجمار النجاسة تقابل الأوراق والأحجار ونحوها. فالشرع خفف، لا وإن كان الاستجمار أفضل، الاستنجاء بالماء أفضل، لكن الاستجمار مجزئ إجماع، فلا يجوز لك أن تنكر على المستجمر كما يفعل بعض الجهلة. إنكار هذا إنكار لأمر شرعي مجمع على شرعيته. والمراتب ثلاثة: أن تستجمر فقط، وأن تستنجي فقط، وأن تجمع بين الاستجمار والاستنجاء. تستجمر يعني بالجمار، الحصى، الأحجار، الأوراق، الخرط، نحو ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله. الاستجمار فقط وهو مجزئ إجماعا، والاستنجاء فقط وهو مجزئ على الصحيح وقد وقع الإجماع عليه بعد ذلك، والنصوص قاطعة في جوازه وإجزاء بل أفضليته. والثالث الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، تستجمر ثم تستنجى. أما الأول الذي هو الاستجمار فقط فهو مجزئ إجماع جائز، أما الثاني وهو الاستنجاء فقط فهو أفضل، يعني لو ستقتصر على أحدهما فالاقتصار على الماء أفضل. أما الثالث وهو الجمع بينهما فله حالتان: أن تبدأ بالحجر ثم بالماء، أن تبدأ بالحجر ونحوه ثم بالماء، والثاني أن تبدأ بالماء ثم بالحجر ونحوه. فإن كانت البداءة بالحجر ونحوه ثم بالماء فهذا أفضل شيء، هذا المستحب الذي هو أفضل المراتب. وإن كانت الملاءة بالماء ثم أعقبه الحجر ونحوه كره. يبقى دي المرتبة الوحيدة المكروهة في الأربع حروف. لماذا؟ لأنك بعد استعمال الماء لو استعملت الحجر لوثت المحل، مش لوثته بنجاسة لكن لوثته بتراب ونحوه. فإن كان بورق وخرق فالعلة زالت، ففيش تلوث فلا تراه. ماشي؟ قال رحمه الله: ويستجدر، يعني بحجر ونحوه، ثم يستنجي، هذا أفضل شيء، ذكر أفضل المرض، ثم يستنجي بالماء. وهذا ذكر فيه حديث أهل قباء، وهذا الحديث بهذا اللفظ فيه ليس موجودا بهذا اللفظ الذي يستدل به الفقهاء، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى عدم مشروعية الجمع بينهما، لكن الصحيح أن الجمع بينهما مستحب، وأنه أكمل المراتب الواردة في التفصيل. وفيه أيضا حديث عند ابن شبة في تاريخه في تفسير الآية فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهل قباء عن طهورهم وكأنهم كانوا يستحيونه، فقالوا: طهورنا طهور الناس. فقال: إن لكم طهورا. فقالوا: إن لنا خبرا، إننا نستنجي بالماء بعد الحجارة أو بعد الدراري. قال: إن الله عز وجل رضي طهوركم يا أهل قباء. الحاصل من هذه المرتبة أفضل مراتب أن تستجمل ثم تستنجي. فمثلا لو دخلت الخلاء ربما يصعب على الإنسان أن يصاحب حجرا في البيوت، لكن يمكن بالخرق أو بالورق أو بالبناديل تستعمل المنديل أولا استعمالا شرعيا بالضوابط التي سنذكرها، يعني لا يقل عن ثلاث ويكون منقيا إلى آخره، ثم بعد ذلك نستعمل الماء، فهذا أفضل شيء. يليه أن تقتصر على الماء، يلي ذلك أن تقتصر على الحجر أو المنديل ونحوه، بشرط أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فالاستجمار ليس مزيلا للنجاسة كلها، وإنما هو تخفيف من الشرع، سيزيل نجاسة، سيزيل النجاسة أو أغلب النجاسة، ويبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يعني لو ظلت تستعمل الأحجار والجمار والخرق والورق ساعة كاملة ما فيش جديد، هو الماء الذي سيزيل هذا الأثر، فحينئذ قد أجزأت هذا الاستجمار. لكن كلما كان فيه أثر يزول بغير الماء فلا بد أن تستعمل الحجر أو الورق أو الخرق إلى أن يبقى أثر لا يزول إلا بالماء. واضح؟ المجزئ في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. أيوة، لذلك قال أن الحجر الاستجمار لا يرفع النجاسة وإنما يرفع حكمه، لأن يعني في أثر لا يزول إلا بالماء. وأما المجزئ في الاستنجاء بالماء فأن يعود المحل كما كان، يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج، لا يبقى أي أثر. واضح الفرق؟ يبقى ما المجزئ من الاستنجاء بالماء؟ عود المحل، أي محل؟ محل الخروج، محل خروج الخارج، عود المحل كما كان. ما المجزئ من الاستنجاء من الاستجمار أو الاستنجاء بغير الماء؟ يعني أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فإن بقي أثر يزول بغير الماء فإن هذا الاستنجاء أو هذا الاستجمار غير كاف، لابد أن يصل إلى حد خلاص هو الماء فقط الذي يزيل. وهذا أيضا يفيد الإنسان أحيانا تدخل في بعض الحمامات العامة والماء قليل، لو مسكت الخرطوم بيدك تتنجس، فماذا تفعل؟ تنجس يدك ومفيش مية تغسل إيدك، أو مفيش يعني ساعة من أمرك، أو أن تستعمل الخرقة والورق والمناديل؟ لا شك المناديل أحسن. لكن بعض الناس لعدم الفقه ممكن يخرج من غير استنجاء أصلا، يقول لك ما هو لو يا إما مية يا إما مفيش، أو أن يستنجي بالماء استنجاء لا يجزئه، أو أن ينجس نفسه. يعني مثلا الحمام، يعني بعض الحمامات عزكم الله أنتم شفتوا يعني أكيد وعرفتوا، تخش أحيانا أماكن لا تستطيع أن تستعملها استعمالا مجزئا تخرج فيه بلا تنجس، لابد أن يصيبك شيء. إذا استعملت الماء طاقة على الأرض وطرحاتها على هدومك والأرض متنجسة، السلطون مش طاهر، القاعدة مش طاهرة، مشاكل يعني. فحينئذ ما المخرج إلا استعمال الأحجار ونحوها، مناديل والورق والسرق، هو ده المخرج، وبه تخرج وتصلي. طيب، قال ويستجمر ثم يستنجي بالماء، هذا أفضل شيء. ويجزئه للاستجمار، يعني فقط يجزئه أن يقتصر على الاستجمار، ومن طعن في ذلك فقد طعن فيما ثبت بالسنة الصحيحة وفيما أجمع عليه المسلمون. ويجزئه للاستجمار يعني حتى مع وجود الماء، مش لازم تستعمل الماء، وإن كان أفضل لكن لا يلزم. يبقى الاستجمار فقط مجزئ، والماء فقط أفضل، والجمع بينهما أفضل شيء، بس بشرط أن يكون الحجر قبل الماء. لكن الاستجمار يجزئ بشرط، قال يجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. يجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، يعني فلا يجزئ حينئذ إلا الماء. الأصل فيما سبق لنا أن النجاسات لا تزول إلا بالماء، صح؟ بالماء الطهور، وما سوى الماء الطهور لا يزيل النجاسات، صح؟ يعني فيش في المذهب طهارة النجاسة إلا بالماء، إلا فيما يستثنى. طيب، لماذا قلنا بإجزاء الاستجمار مع أن الاستجمار لن يزيل النجاسة كلها بل سيبقى أثر، لا يزيله إلا الماء؟ قلنا بذلك رخصة، رخصة من الشرع. لولا دليل الشرع في إجزاء الاستجمار لقلنا لا بد من الماء، صح؟ والشرع أتى بإزالة النجاسة، بتخفيف النجاسة في هذا الموضع فقط. لكن لو أصاب البول فخذك، أو الغائط فخذك، أو ملابسك، فهل نقول بالحجر وامسح؟ لا، لأن الدليل ورد في محل قاصح فلا يتعدى إلى غيره. فالأصل أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، فإن تعدى الخارج موضع العادة، عادة الناس إن مثلا البول ينتشر، الرجال مثلا ينتشر البول إلى شيء من الحشفة، لكن أن يصل إلى القضيب كله أو فوق القضيب أو أن يصل إلى الفخذ والرجل، هذا خارج عن موضع العادة، صح؟ وكذلك الغائط يصيب شيئا من الصفحة، لكن أن ينتشر الغائط انتشارا كثيرا، مثلا يكون الإنسان عنده مرض إسهال أو نحوه، ففي بعض الأحيان يخرج الغائط مندفعا جدا كأنه ماء، صح؟ فأحيانا يصيب شيئا من الرجلين أو الفخذين أو حتى شيئا من آخر الظهر، صح يا جماعة؟ بيحصل دفع حد سهل المدمن يعني. ففي هذه الحال لا يجزئ الاستجمار إلا في موضع العادة، وما زاد عن موضع العادة لابد أن تستعمل فيه الماء. فمواضع العادة يجزئ فيها الاستجمار مطلقا، سواء تعدى أو لم يتعدى، موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار. فإن زاد الخارج وتعدى، يعني إن لم يعد أن يتجاوز، إن لم يعد الخارج يعني يتجاوز الخارج من بول أو غائط موضع العادة، فلا يجزئ في غير موضع العادة إلا الماء، وأما موضع العادة فيجزئ فيه الاستجمار. نعم، فيش حدث أصلا، احنا كنا في نجاسة دلوقتي، هو في معنى، في معنى، لكن في معنى إزالة نجاسة لكنه ليس مزيلا للنجاسة. قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها. بدأ الآن بعد أن ذكر شرعية الاستجمار وأنه مجزئ، وأن شرط إجزائه أن لا يعدو الخارج موضع العادة، بدأ يتكلم عن شروط الاستجمار. الشروط هنا فيما يتعلق بالمستجمر به، الشيء الذي تستجمر به ما صفته؟ هل هو حجر يعني لا يكون إلا الحجر، أو أن الأمر معقول المعنى؟ وإذا كان معقول المعنى فانظر إلى المعنى، المعنى إيه؟ أنه يزيل النجاسة بحيث يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فكل ما أتى هذا الغرض ولم ينهى عنه فإننا نستعمله. فقال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها، ونحوها يعني نحو الأحجار، يعني من كل ما يؤدي دور الحجر، يعني الخشب والخرق والورق والمناديل والقماش كل هذا. يشترط أن يكون أي الذي يستجمر به طاهرا، يشترط أن يكون إيه؟ طاهرا. فإن كان نجسا بالطبع لا يفيد لأنه سينجسك أكثر، فلا بد أن يكون طاهرا، ولا بد أن يكون مباحا أيضا، ولم يذكر المؤلف لكن لا بد أن يكون مباحا، فلا يصح بمغصوب أو نحوه. أن يكون طاهرا منقيا يعني يحصل به الإنقاء، فإن كان لا يحصل به الإنقاء لكونه أملس مثل الدجاج، الزجاج أملس فلا يحصل به الإنقاء فإنه لا يجزئ. الثالث غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، أي أنه لا يجزئك أن تستجمر بعظم ولا بروث. والكلام طبعا في الطاهر، لأن إذا كان عظم الروث نجس فيكون من وجه آخر كونه نجسا، لكن عظم طاهر عظم مذكاه مثلا وروث طاهر، في روث طاهر؟ إيه الروث أصلا؟ روث يعني الغائط، وباللغة العربية أيضا الخراءة، لأنها لغة عربية. فالروث متى يكون طاهرا؟ روث يعني روث الإنسان مثلا، روث ما يؤكل لحمه طاهر، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، يبقى روث البهائم المأكولة اللحم يعني الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك ما يؤكل لحمه طاهر. فهذا الروث مع كونه طاهرا لا يجوز لك أن تستجمر به غير عظم وروث وطعام. طعام يعني سواء كان الطعام لآدمي أو كان الطعام لبهائم لا يجوز ولا يجزئ أن تستعمل الطعام في الاستجمار. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالعظم، فإنه أو أخذ هذا النهي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحمه. فإعلة النهي أنه طعام الجن، أنه زاد إخوانكم من الجن، هكذا جاء في الحديث زاد إخوانكم من الجن. فإذا كان زاد الجن محرما فطعام الآدميين من باب أولى، يبقى العظم منصوص عليه وطعام الآدميين قياس أولى. والروث لأن ابن مسعود رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة فأخذهما وألقى الروث وقال هذا ركس. وأما الروث الطاهر فإنه علف دواب الجن، يبقى غير عظم وروث وطعام. يبقى الطعام سواء كان طعام آدميين أو كان طعام بهائم الآدميين. نهى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وإذا كان الروث علف دواب الجن فعلف دواب الإنس من باب أولى. قال ومحترم. نعم يبقى لا يجوز، لا يجوز ولا يجزئ. ومحترم كذلك لا يجزئ، لا يجزئ الاستجمار بمحترم. يعني ايه محترم؟ احنا فلان ده محترم، فلان ده محترم، فلان ده مش محترم. محترم عندنا بمعنى مؤدب صح، راجل ذوق كده ومتربي، يقول فلان ده محترم. الفقهاء يقولوا محترم بمعنى تاني، يعني افرض واحد عندنا يقول عليه مش محترم بس ممكن يكون محترم، محترم يعني له حرمة. يعني مين المحترم عند الفقهاء في الآدميين؟ الآدميون المحترم فيهم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، دول من أهل الكتاب. أما المحارب الكافر المحارب فليس محترم، يعني ممكن تقتله ملوش حرمة وماله ملوش حرمة. فقال فلان محترم وماله محترم وفي بهائم محترمة وفي بهائم مش محترمة. بهائم محترمة لا تقتل، بهائم مش محترمة لا تقتل، مثل الفواسق الخمس لا تأمرنا بقتلها. محترم هنا طبعا مش معقولة أتكلم عن الآدميين، يعني محترم مش معقولة آدمي محترم ولا حيوانات محترم، إنما كلامه المحترم هنا مثاله سواء ما يتعلق بالدواب والبهائم، كان يستعمل الإنسان مثلا زي بقرة أو زي حيوان محترم، فإن هذا لا شك إهانة عظيمة له، هو محترم وأنت تنجسه الآن، فلا تستعمل أجزاء من حيوان محترم. كذلك المراد أيضا الأشياء المحترمة ككتب العلم، فيها آيات قرآن أو فيها ذكر أو فيها علوم نافعة محترمة. أما العلوم غير المحترمة كما يتعلق بالسحر والتنجيم والفلسفة والمنطق، إذا لم يكن فيه ذكر الله فإن هذا غير محترم. واضح يا جماعة؟ لكن في المنطق خلاف. قال وطعام ومحترم. ومتصل بحيوان، متصل بحيوان يعني كذنب البهائم، ذيل البهيمة أو شيء متصل به أو صوف متصل بها ونحو ذلك. كذلك جلد السمك وجلد الحيوان المذكر، كل هذا يحرم الاستجمار به. ثم قال ويشترط، أي للاستجمار غير ما ذكر، يعني الشروط السابقة شروط في المستجمر به، نفس الشيء المستجمر به. الآن الشروط في صفة الاستجمار، يشترط ليجزئك الاستجمار ثلاث مساحات منقية فأكثر. انتبه لهذا الكلام، يشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر، أي يشترط الإنقاء ويشترط الثلاث. يعني عندنا شرطان، الثلاث فلا تقل عنها والإنقاء ولو زاد عن الثلاث. يبقى الحد الأدنى ثلاث، إن حصل الإنقاء يبقى حصل الأمران معا، ثلاث وأنقذ. فإن كان ثلاث ولم يحصل الإنقاء يبقى لابد أن نزيد حتى يحصل الإنقاء. إيه هو الإنقاء؟ قلت لكم شوية إيه هو الإنقاء؟ أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يبقى إحنا عندنا صور، إن أنقى بمسحتين حصل الإنقاء، لكن هل يجزئ؟ لا بد من مسحة ثالثة. إن أنقى بثلاث خلاص، ثلاثة منقية خلاص حصل المطلوب. إن استعمل ثلاث مرات ولم ينقي فلا بد أن يزيد إلى أن يحصل الإنقاء، رابعة وخامسة وسادسة وعاشرة حتى ما يحصل الإنقاء، بحيث يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يبقى شرط ثلاث مساحات منقية فأكثر، أي فأكثر إن لم يحصل الإنقاء بثلاث، ولا يجزئ أقل من ثلاث ولو حصل الإنقاء. انتبه هنا لأشياء، الشيء الأول أنه يستحب إذا حصل الإنقاء بأربع أن تزيد خامسة فتقطع على وتر، فتقطع على وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. واضح يا جماعة؟ في الثلاث هذا واجب، ثلاث وهو وتر واجب لا يجوز أقل من ثلاث. الثلاث لم تنقي فستة رابعة فحصل الإنقاء، نقول يستحب زيادة خمس، لا يجب لكن يستحب زيادة خمس. طيب الخمس حصل بها الإنقاء فلا تزد سادس، طب لم يحصل الإنقاء بالخمس إيه اللي يحصل؟ لابد من سادس، حصل الإنقاء بالسادسة زد سابعة استحبابا وهكذا. يبقى ما زاد عن الثلاث إن حصل الإنقاء بغير وتر استحب أن تقطع على وتر، وإن حصل بوتر فلا تزد عليه. الأمر الثاني أننا إذا قلنا لابد من ثلاث مساحات، اشترط ثلاث مساحات، فلا بد أن تعم بكل مسحة المحل عشان تبقى مسحة، كما في الوضوء لا تقول استحب التثليث في غسل الأعضاء، غسل الأعضاء ثلاثة والرأس تمسح مرة والأذنان، فبعض الناس الثلاثة بتوعوا بالعافية يجيبوا غسلة واحدة وممكن ما يجيبوش غسلة كمان، يعني ممكن يغسل الوش ثلاث مرات ولا واحدة مجزئة كما سنعرف الوضوء إن شاء الله. لما نقول استحب الثلاث يعني كل غسلة تجزئ لو قصرت عليها عشان يبقوا ثلاثة، لكن نص وشك غسلة ونص الثاني غسلة يبقى الاثنين دول إيه؟ واحدة مش اثنين. فهمتم؟ كذلك هنا الثلاث يشترط ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل. فلو مسحت بعض المحل مسح وبعدين حجر ثاني مسحت البعض الثاني يبقى الاثنين دول ايه؟ مسحة واحدة مش مسحتين. واضح؟ تعم كل مسحة المحل. ثم قال ولو بحجر ذي شعب، يعني ولو كان الاستجمار بحجر له شعب يعني له أجزاء ثلاثة أو أكثر، لأن المقصود تكرار المسح لا تعداد الممسوح به. أنت مش متعبد بعدد ثلاث أحجار، أنت متعبد بثلاث مساحات، ما ينفعش تمسح مسحتين بحجر واحد إن لم يكن له شعب أو حجر كبير كل ناحية منه بمرة، لكن حجر صغير هي مرة واحدة منديل على قدر مسحة واحدة. لكن لو كان عندك خرقة كبيرة مسحت بهذا الجانب مرة وبهذا الجانب مرة وبهذا الجانب مرة حصل مطلوب، لأن المقصود التكرار في المسح مش في المستجمر به. إيه؟ الشعب يعني أجزاء الحجر، يعني له شعب يعني له أجزاء لكذا جزء يعني ثلاث أوجه أو أكثر. ولذلك جاء في بعض الأحاديث إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات، هذا يبين لك المقصود، رواه أحمد وغيره، إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات. فصار المقصود الثلاثة دول في الممسوح به ولا في المسح؟ في المسح. ثم قال رحمه الله ويسن قطعه على وتر، يعني فإن أنقى برابعة زاد خامسة أو بثالثة زاد سابعة. ثم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. أهل العلم في أصول الفقه يقولون الأحكام تكليفية ووضعية، يقولون الأحكام إيه؟ تكليفية ووضعية. الحكم التكليفي عند الجمهور خلافا للحنفية خمس: واجب ومستحب ومندوب، واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. ماشي؟ الحكم ده اسمه حكم تكليفي. أما الحكم الوضعي فهو خطاب الشرع بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو رخصة أو عزيمة ونحو ذلك. يبقى لما نقول الشيء ده شرط كذا شرط لصحة كذا، يبقى ده حكم تكليفي ولا وضعي؟ تكليفي. كذا مانع من صحة كذا، يبقى ده حكم إيه؟ تكليفي. الشيء الفلاني واجب، يبقى ده حكم إيه؟ أنا قد معلش صغبط لما أقول معذرة، إذا قلت الشيء شيء كذا شرط لصحة كذا فهذا حكم وضعي. طب صححت أنا غلطت، صححت فهمت الأصل، فأنا دائما لما جيت أطبق لخبط فأقول غلطت. الشيء الفلاني واجب، هذا حكم تكليف. مستحب تكليف، حرام تكليف، لكن يشترط لصحة كذا كذا وكذا وكذا، دي اسمها أحكام إيه؟ وضعية. سبب وجوب الصلاة، سبب وجوب الظهر زوال الشمس، ده اسمه حكم ايه؟ وضعي. الحيض مانع من صحة الصلاة، حكم وضعي. المسح على الخفين رخصة او عزيمة، حكم ايه؟ وضعي. قصر الصلاة رخصة، حكم وضعي، ده اسمه احكام وضعية. المؤلف اعطانا للاستنجاء حكمين تكليفيا ووضعيا. انا قلت الكلام ده كله عشان اقول لكم المؤلف في كلامه حكم تكليف وحكم وضعي. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ده اسمه حكم إيه؟ يقول لك حكم الاستنجاء إنه واجب، ده اسمه حكم إيه؟ تكليف. الأحكام الخمسة تكليفية. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني يشترط لصحة الوضوء والتيمم الاستنجاء، يبقى ده اسمه حكم إيه؟ وضعي. يبقى الحكم التكليفي للاستنجاء الوجوب، والحكم الوضعي للاستنجاء أنه شرط لصحة الوضوء والتيمم. قال يجب الاستنجاء، والاستنجاء ما حدش يجي يقول من سألت الحجر مجزئ، لأني قلت لكم إن الاستنجاء يشمل الحجر، يعني يجب الاستنجاء بماء أو حجر. لو قال الاستجمار ممكن تقول له أين الماء، إنك صح، ما الاستجمار هو الواجب والماء أفضل، لكن لما قال الاستنجاء أغناك عن التفصيل، لأن الاستنجاء يشمل الماء والحجر، ويجب الاستنجاء أي بماء وحجر ونحوه لكل خارج. خارج منين بقى؟ وقال لكل خارج، خارج إيه؟ يعني العرق، البطاق، الدم، مش دي كلها أشياء خارجة؟ لا، المرض خارج يعني من محله، فهو لم يقيد لكونه معلوما. كلام ذاتي خارج من السبيلين، أي لكل خارج من السبيلين يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين، يعني من القبل والدبر. هل يجب مطلقا؟ لا، يجب إذا أراد الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فلو أن رجلا صلى العشاء ونام ثم استيقظ في الساعة الواحدة ليلا، والعامة بيغلطوا يقولوا الواحدة صباحا، واحنا ليلا بعز الليل، واحدة ليلا، فدخل الحمام وعمل زي الناس، فهل يجب عليه أن يستجمر أو يستنجي؟ ما لم يكن مريدا للصلاة الآن يبقى معلهوش استنجاء إلى أن يأتي وقت الإيه؟ الفجر. يبقى يجب الاستنجاء الوجوب، يعني ما نتكلمش عن الاستحباب والأدب والأفضل والنظافة، نتكلم عن الوجوب. يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إذا أردت الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، كمس المصحف والطواف ونحو ذلك، إلا الريح، هذا الذي يستثنى، فإن الريح خارج ولا يجب فيه الاستنجاء، بل الاستنجاء من الريح بدعة، مش بس لا يجب بل هو بدعة. واختلف العلماء هل الريح طاهرة أو نجسة، والصحيح أنها طاهرة. خلاص هذا الأثار، الحكم التكليفي للاستنجاء الوجوب، الحكم الوضعي أنه شرط لصحة الوضوء والتيمم. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، يعني إذا أراد الصلاة ونحوها، وأما إذا لم يرد الصلاة فهو على الاستحباب وليس على الوجوب. لا يجب مثل الوضوء، متى يجب الوضوء؟ هل يجب أن تتوضأ للظهر قبل كل وقت الظهر؟ لا، يبقى وجوب الشرط ووجوب المشروط. قال إلا الريح، وزاد أصحابنا والطاهر وغير الملوث، يعني بعدها ثلاث حاجات لا يجب فيها الاستنجاء، الريح لأنها طاهرة، والطاهر غير الريح، حاجة تخرج من السبيلين طاهرة، إيه؟ المني، وغير الملوث، يعني نجس بس غير ملوث. مثاله أحيانا يخرج من الإنسان غائط ناشف جدا، لو أمسكته بيدك لا ينفصل منه شيء ولا يتعدى منه شيء إلى يدك. حد حصل له الموضوع ده قبل كده أو سمع عنه؟ يخرج ناشف، بعر ناشف تماما، يعني جاف، فخروجه لا يلوث المحل، هذا معنى غير الملوث. وكذلك الحصى، حصى بس يخرج حصى فيها رطوبة أو فيها شيء لأصحابه، فهذا أيضا لا يجب منه الاستنجاء. يبقى الخارج من السبيلين إما ريح أو طاهر أو غير ملوث فلا يجب منه الاستنجاء، وإما غير ذلك فلا يجب منه الاستنجاء. ثم قال ولا يصح قبله، يعني قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه، وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد يغسل ذكره ثم يتوضأ. وثم تفيد الايه؟ الترتيب، تفيد الترتيب. فإذا توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء والاستجمار لم يصح وضوءه ولا تيممه، سواء كان التيمم عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر أو كان عن نجاسة. الآن فيه تنبيه على أمرين. الأمر الأول أن بعض الناس يظن أن الاستنجاء مرتبط بالوضوء، وهذا غلط. الاستنجاء مرتبط بالخارج من السبيلين، يعني بعض العوام يدخل الخلاء قبل ما يتوضأ لازم يخش الحمام من غير ما يعمل أي حاجة، يستنجي أو يستنجي، ويكون عام يبقى يستجمرش، يخش يستنجي بالماء ويطلع وبعدين يتوضأ، هذا غلط. الاستنجاء إنما يكون إيه؟ إذا خرج شيء، فإذا خرج شيء صار الاستنجاء واجبا وهو شرط لصحة الوضوء والتيمم. الأمر الثاني أن كلامنا ليس في النجاسات، وإنما كلامنا في الخارج من السبيلين، يعني نجاسات خاصة، فيصح الوضوء وعلى البدن نجاسة، غير خارجة من السبيلين، أو خارجة من السبيلين وقد استنجيت لكن لم تطهر، مثلا خرج بول وأصاب رجلك فاستنجيت في موضع خارج وما غسلتش رجلك وتوضيت، هل يصح الوضوء؟ أيوة صح، لأن ده مش استنجاء، إزالة نجاستك عن الرجلين ليس استنجاء، فإذا كانت النجاسة غير خارجة من السبيلين